سبحانك يا غافر الذنوب سبحانك يا كاشف الكروب أغننا بالفقر إليك عمن عداك اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك أغننا بالفقر إليك عمن اجعل عزنا في المذلة لك دون سواك من سواك يحمي من يلوذ بحمار أمن يجيب المضطر إذا دعاه من سواك يحمي من يلوذ بحمار أمن يجيب المضطر إذا دعاه ألم تجعل السفينة لنوح من قوارب النجاة تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تجعل السفينة لنوح من قارب النجاة ألم تجعل الحوت ليونس تأمينا على الحياة ألم تنقذ أيوب من بلوى ألم تسمع في شكوى ارتد بصيرا وعادت إلى